الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض دراستنا في سفر زكريا الاصحاح الاولاني. وفي الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي قائلا: قد غضب الرب غضبا على اباءكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. لا تكونوا كاباءكم الذين ناداهم الانبياء الاولون قائلين: هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن اعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا الي يقول رب الجنود. اباءكم اين هم؟ والانبياء هل ابدا يحيون؟ ولكن كلامي وفرائدي التي اوصيت بها عبيد الانبياء، افلم تدرك اباءكم؟ فرجعوا وقالوا: كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا. وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر، هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي قائلا: رأيت في الليل وإذ برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا: قد جلنا في الأرض وإذ الأرض كلها مستريحة وساكنة. فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعذية، وقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود: إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. فرفعت عيني ونظرت وإذ بأربع قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني الرب أربعة صناع، فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة دراسة سفر زكريا بالذات من الأسفار الجميلة جدا، لأن زي ما أطلقوا عليه لقب نبي الرجاء، لأن النبوة بتاعته مليانة رجاء لإنسان الله ولشعب الله، بتورينا قد إيه مهما وصل حال الإنسان إلا إن باستمرار في رجاء، وإن الله بيمد هذا الرجاء للإنسان لكي ما يقيمه مرة ثانية ويعطيه مجد أكثر من الأول. عشان كده بيعتبروا سفر زكريا هو سفر الرجاء. وبيتميز سفر زكريا بعدة رؤى، لدرجة ان سفر حزقيال وسفر زكريا مرتبطين بشدة بسفر الرؤية، اللي بنشوف فيهم تقارب او بعض المناظر. الاثنين قريبين جدا من بعض، سفر زكريا وحزقيال في العهد القديم، وما بين سفر الرؤية في العهد الجديد. لكن عشان نبقى متابعين الوضع التاريخي، زكريا النبي ابتدى النبوة بتاعته في سنة 520 قبل الميلاد، يعني بحوالي 5 قرون قبل مجيء السيد المسيح. وكان في هذا الوقت ابتدى شعب اسرائيل يرجع من السبي، بعد ما نبوخذ نصر ملك بابل دمر اورشليم وسبى الشعب الى بابل. قعد شعب اسرائيل في بابل مدة 70 سنة، لحد ما انتهت المملكة البابلية وقامت مكانها المملكة الفارسية. وكان اول ملك في فارس هو الملك كورش، والملك كورش اول ما ملك اصدر امر بعودة المسبيين الى اورشليم وببناء اورشليم مرة تانية، زي ما درسنا في سفر عذراء وفي سفر نحمية. فرجع اول فوج من الناس اللي رجعت من السبي الى اورشليم بقيادة والي اسمه زروبابل، وكان معاهم رئيس كهنة اسمه يهوشع. ورجعوا كانوا حوالي 50,000 اللي رجع في الفوج الاولاني، لكن بقية اليهود اللي كان عددهم كبير جدا في هذا الوقت رفضوا ان هم يسيبوا بابل، لانهم كانوا استقروا وكونوا ثروات وكونوا اراضي وبنوا بيوت وغرسوا حقول. فرفضوا ان هم يرجعوا لأورشليم، لانهم كانوا عارفين ان هم هيرجعوا لأورشليم يجدوها خراب. لكن مجموعة صغيرة بس هي اللي رجعت، وفعلا لما رجعت لأورشليم بامر من الملك كورش وابتدوا يبنوا في بيت ربنا، كانت المدينة كلها خراب والشعب كله الراجع كان تعبان جدا. فاول ما وصلوا حطوا اساس لمذبح المحرقة عشان يقدموا ذبايح لله، لكن بسبب مقاومات كتيرة وصعوبات من الداخل ومن الخارج، فضل بيت ربنا لمدة 16 سنة محدش حط فيه طوبة على طوبة. يدوبك حطوا او بنوا المذبح بتاع المحرقة وبس، لكن سابوا بيت ربنا خربان، وكل واحد انصرف الى بيته يبني لنفسه ويبني ويكون حياة ليه. فجه في السنة الثانية لداريوس الملك، وده داريوس الملك الفارسي، لان في داريوس ثاني الملك المادي اللي كان في ايام دانيال، داريوس ده كان فارسي. وكان في هذه السنة سنة 520 قبل الميلاد، ربنا ارسل 2 من الانبياء بعد ما سابوا بيت ربنا مدة 16 سنة متعطل ومحدش راضي يبني فيه. بعت حج النبي اللي ابتدى نبوته قبل زكريا النبي بشهرين، وحجي تنبأ وقال لهم قوموا وما تقولوش ان الوقت لم يبلغ بعد وقت بناء بيت الرب، لانه لما لقوا صعوبات كتيرة في امكانياتهم المادية وفي مقاومة الناس السامريين الخارجيين، قالوا يبقى ربنا مش عايز يبني البيت وده مش وقت البناء دلوقتي، كل واحد يبص لنفسه. فراح حجي تنبأ ليهم وقال لهم ربنا بيقول لكم كل واحد اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا بيتي فارضى عنكم، ابنوا بيتي فارضى عنكم. وابتدى حجي يتنبأ ليهم ويقول لهم ويشجعهم لبناء بيت الرب. بعديه بشهرين ابتدى زكريا النبوة بتاعته وكتب السفر بتاعه، وحنبص نلاقي النبوة بتاع زكريا بتنقسم لثلاث اقسام، او السفر بتاع زكريا ينقسم لثلاث اقسام. الست اصحاحات الاولانيين كان عبارة عن 8 رؤى شافها، 8 رؤى ربنا اعلنها له، والرؤى دي كل رؤية منها بتعني شيء الله يريد ان يوصله للشعب من خلال النبي بتاعه. بعدين في إصحاح 7 و8 يبتدي الشعب يسأل زكريا أسئلة عن العلاقة بينه وبين الله، وزكريا يجاوب الشعب على الأسئلة بتاعته. وبعدين الإصحاحات من 9 ل14 يبتدي يتكلم عن نبوات مسيانية، يتكلم عن شخص المسيح القادم، عن شخص المسيح اللي منتظر، عن الوقت اللي هيملك فيه السيد المسيح وكيف يملك السيد المسيح. فزكريا السفر بتاعه ينقسم لثلاث أقسام: رؤى زي الخيل اللي شافها بين شجر الآس وزي القرون اللي شافها، وبعد كده أسئلة أو تساؤلات للشعب، وبعد كده بيتكلم عن نبوات عن السيد المسيح وعن زمن المسيح القادم. من خلال الرؤى ومن خلال إجابته على الأسئلة ومن خلال نبواته عن المسيح يبتدي يقدم للإنسان رجاء حي، رجاء متعاش، رجاء يقدر الإنسان يلمسه قواقع في حياته. يسموا في العهد القديم زكريا هو نبي الرجاء، ويسموا في العهد الجديد بطرس الرسول إن هو رسول الرجاء، لأن بطرس اتكلم مبارك الله أبو ربنا الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. لكن هذا السفر نلمس فيه الرجاء الحلو الجميل اللي يورينا أن ربنا باستمرار فاكرنا، وربنا ذاكرنا حتى وإن احنا نسيناه أو تناسيناه، أو حتى في الوقت اللي احنا بنفقد الثقة فيه وبنصدقهوش ومنؤمنش بيه. الله يظل يذكر الإنسان ويفتقد الإنسان، حتى إن كلمة زكريا نفسها معناها يهوى يذكر أو الرب يذكر، الرب يفتكر. فده الرجاء الجميل اللي هنتمتع بيه، إن ربنا باستمرار فاكرنا، وإن احنا موضع أو موضوعين في ذاكرة الرب باستمرار، حتى لو احنا خلنا ربنا وحتى لو احنا نسيناه أو فقدنا الثقة فيه، فهو يظل يذكر الإنسان باستمرار. في نفس الوقت يورينا هذا السفر إن مفيش خاطي واحد لم تحن محبة الرب إليه الأزلية، إن محبة ربنا بتحن لكل خاطي أيا كان هذا الخاطي في وضعه، وإن المحبة بتاعت ربنا دي بتبحث عن الخاطي بطرق كثيرة وبكل الأنواع من أجل إنها ترجع الخاطي للحياة مرة تانية. فيبتدي يحدد الزمن، يقول في الشهر 8 في السنة 2 لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن برخيا ابن عدو. في الشهر 8 من السنة 2 لداريوس الملك. حقيقة إن كان في 3 شهور في تاريخ الشعب اللي رجع من السبي من أجمل 3 شهور أو أجمل أشهر حياته: الشهر 6 والشهر 7 والشهر 8 من السنة 2 لملك داريوس الملك. تعالوا كده في السفر اللي قبليه على طول اللي هو سفر حجي، في أول إصحاح في أول آية يقول في السنة 2 لداريوس الملك في الشهر 6 في أول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي إلى زروبابل ابن شلتئيل. الشهر 6 من السنة 2 من حكم داريوس ربنا بعت رسالة على يد حجي، وكانت الرسالة دي قوموا واشتغلوا وربنا يرضى عليكم ويتمجد في العمل معاكم. في الشهر 7 تلاقوه في إصحاح 2 من سفر حجي، في شهر 7 في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا. الرسالة الثانية في الشهر 2 على طول لما قاموا يبتدوا يبنوا الهيكل ويهتموا ببناء الهيكل، أصابهم نوع من الإحباط واليأس. قالوا معقول حنقدر نبني هيكل بالمجد اللي كان عليه الهيكل اللي اتهد واللي اتدمر؟ طب وحنجيب امكانيات منين وحنجيب فلوس منين؟ فحطوا بصغر نفس انهم مش هيقدروا يعملوا حاجة. فراح ربنا بعت لهم في الشهر السابع الرسالة يقول لهم ان مجد هذا البيت الثاني يكون اعظم من مجد البيت الايه الاول. لا ده انت هتقدروا وحتبنوا وحتبنوا احسن من البيت الاول. وعرفنا في سفر حجي ليه مجد البيت الثاني اعظم من مجد البيت الاول. حد فاكر؟ لان البيت الثاني اللي اتبنى ده دخلوا مين؟ السيد المسيح اللي اتكلم عنه وقال ويأتي مشتهى كل الامم الى بيته. في الشهر الثامن اللي هو ثالث شهر على طول في السنة الثانية من داريوس الملك، وكان الله عميال يبعت كل شهر رسالة تعزية، يقول في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن برخيا ابن عدو النبي. كان زكريا في هذا الوقت سنه ما يقرب من 20 سنة، وكان اتولد في بابل في ارض السبي، ولكن رجع مع العودة الاولانية اللي رجعت مع زروبابل الملك. وكان جده اللي اسمه عدو من ضمن الكهنة المشهورين اللي شفناهم في سفر عذرا ونحانيا اللي رجعوا مع زروبابل في العودة الأولانية. لكن برخيا أبوه مات وهو في سن صغيرة، فاللي رباه كان جده الكاهن، وكان مفروض أن زكريا ينضم إلى طائفة الكهنوت. لكن بنشوف أن ربنا بيدعوه لرسالة النبوة وأنه يجعله نبي ليه. لكن الحاجة الملفتة للنظر اللي ناخد بالنا منها الناس اللي بتقرأ في الكتاب المقدس، هو التاريخ اللي بيؤرخ باستمرار. يعني لما بيقول في السنة الفلانية من ملك فلان، قبل السبي كان التاريخ يؤرخ بملوك يهوذا، بملوك يهوذا. يقول مثلا في السنة الثالثة من ملك آسا، من ملك يوشيا، من ملك يهوشافاط ملك يهوذا. ده بنلاقيه في سفر الملوك الأول والملوك الثاني. لكن بعد السبي بتؤرخ التواريخ بحكم الملوك الوثنيين، الملوك الفارسيين. وده اللي بيورينا ايه اللي بتعمله الخطية في الانسان. بعد ما كان شعب ملوكي وله ملكه القائم منه واللي بيتحكم في تاريخه والتاريخ بينتمي اليه، صاروا بعد السبي ينتموا الى الملوك الاخرين، صاروا عبيد ومرتبطين بحياة الآخرين مش بحياتهم الخاصة. قد ايه ان الخطية بتفقد الانسان من كرامة الانسان ومن مجد الانسان اللي ربنا ادهوله، بتضيع حاجات كتيرة منه وبتخليه مرتبط بحياة الناس اللي بيخطئ في وسطهم بعد ما كان شعبه مستقل ذو سيادة وذو مجد وذو كرامة. فربنا بعت لهم في الشهر الثامن رسالة عتاب: انتوا قمتم تبنوا البيت وعدتكم ان مجد البيت يكون احسن من البيت الاولاني، لكن في نقطة انا عايزها قبل بناء البيت. ربنا مش عايز بيت مصنوع من حجارة، ربنا يريد بيت من نوع اخر. فقال لهم: قد غضب الرب غضبا على ابائكم. ان الحاله اللي وصلت لها دي نتيجه غضب ربنا على الاباء اللي اخطاوا. فقل لهم هكذا قال رب الجنود: ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود. وتلاحظوا كلمه رب الجنود دي بتتكرر كتير قوي في هذا السفر. رب الجنود يعني الرب اللي ليه قوات كتيرة. واحنا حتى في الكنيسة لما بنقول له انظر لينا بنقول له ايها الرب اله الايه القوات. ان ربنا عنده قوات كتيرة ومعونة كتيرة، ده بيعرف نفسه ليهم بانه رب الجنود، رب الصباؤوت. فعايز يقول لهم ما تخافوش، اننا ليا معونة كبيرة عايز اديها لكم واعينكم بيها. لان زي ما شفنا في سفر عذراء ونحمية ان كان في مؤامرات كتيرة ابتدت عايزة تمنع اليهود اللي راجعين من انهم يكونوا مدينة مرة اخرى ويبنوا الاسوار ويبنوا الهيكل ويبنوا بيوتهم ويرجعوا ليهم كيان مرة تانية بقيادة العرب والسامريين والحوريين. كان في مقاومة شديدة جدا لرجوعهم، لكن ربنا عايز يعرف نفسه ليهم بانه رب الجنود، انه ليه قوات عظيمة وامكانيات جبارة. وفي نفس الوقت لما بيقول ان هو رب الجنود عايز يقول ان رب الجنود او القائد بتاع القوات دي مفروض لما يقول امر الامر ده ايه؟ ينفذ، يطاع. طب ايه يا رب الامر اللي انت عايز تأمر بيه؟ انت عايز ايه؟ يقول انا مش عايز الهيكل اللي مجرد من الحجارة، لكن اهم من بناء الهيكل الحجارة ارجعوا الي ارجع اليكم. يقول رب الجنود انا عايز رجوع ليا ورجوع اليكم، انتم ترجعوني وانا ارجع لكم، تبقى في علاقة شخصية بيني وبينكم. لاحظوا اللقب او العبارة الجميلة اللي استخدمها ربنا، ارجعوا الي، الي انا شخصيا. ما لهمش ارجعوا الى وصاياي او ارجعوا الى عبادتي او ارجعوا الى معرفتي او ارجعوا الى السجود ليا، لا، ده بيقولهم ارجعوا لي انا شخصيا، عيشوا في معايا في علاقة شخصية، ارجعوني لاني عايز ارجع لكم، ارجعوني انتوا بالتوبة ارجع لكم انا بالرحمة وبالنعمة، ارجعوني انتم بالايمان وخليوا لي مكان في حياتكم ارجع لكم انا بالمجد وبالبركة. دي رسالة الرجاء الاولى اللي ربنا بيبعتها لنا، ارجعوا الي ارجع اليكم، تعالوا لي عشان انا عايز اجيلكم، ارجعوا لي انا شخصيا. وهي دي جمال التوبة وعظمة التوبة، ان التوبة فعل رجوع على الله، اعادة علاقة. التوبة ما هيش مجرد ندم، لكن التوبة هي عودة الى الاحضان الابوية. الابن الضال مش مجرد انه ندم وقال ان حال الاجير افضل من حالي، لكن قال اقوم الان وارجع. لكن احنا للاسف في اوقات كتيره بتبقى التوبه بتاعتنا مجرد ندم، يا ريتنا ما كنا عملنا كده ولا فكرنا التفكير ده ولا تصرفنا التصرف ده، هو ده بس اللي انتوا عملتوه. لكن فين بقى اعاده العلاقه؟ ارجع لحضن ربنا، ارجع للعلاقة الشخصية اللي بيني وبين ربنا، يكلمني واكلمه، يسمعني واسمعه. ده اللي ربنا عايزه من التوبة بتاعتنا، ان ترجع علاقة شخصية بيننا وبينه. الله ما زال يدعو هذه الدعوة، ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود. هو اللي عايزنا نرجع، وهو اللي بيطالبنا بالرجوع لانه مستعد انه يقبلنا. لكن المشكلة ان لو كانت الدعوة بتاعته بلا جدوى، محدش قابلها بالاحترام ومحدش سمعها واحترمها ونفذها. كانت مشكلة الاباء ان هم اخطأوا وسلموا للغضب من اجل التأديب، لكن مشكلة الابناء ان هم استمروا في غضب ابائهم، استمروا في حياة الخطية، استمروا في غلط آبائهم. الله، يبقى انتم ما استفدتوش من الدرس، ما تعلمتوش ان آبائكم سلموا للغضب لانهم لم يتوبوا، لم يرجعوا. ما هي دي قصة الانسان باستمرار، ان الانسان لازم يملى حياته بنفسه من اختبارات أليمة ومؤلمة لانه مش عايز يصدق اختبارات ابائه. لا، لازم يجرب بنفسه الغلط ويعيش في الغلط ويتضرب ويتألم من اجل ان هو يبقى يفكر انه يرجع. لكن مين اللي يستفيد من دروس الماضي اللي حصلت في ابائه وفي اجداده وما يعرضش نفسه لنفس الغضب؟ يقول كده: التاريخ يعلمنا درسا واحدا. ايه الدرس الواحد اللي التاريخ بيعلمه لنا؟ ان الناس لا ينتفعون منه شيئا. الناس ما بتتعلمش، كل واحد عايز يخش التجربة من اول وجديد بنفسه ويذوق المرارة والألم بنفسه ويملأ حياته مرارة وألم بنفسه، يجرب زي أبوه ما عمل ويتعرض للغضب. لكن هي الدعوة مستمرة باستمرار: ارجعوا إلي أرجع إليكم، لأن هي دي إرادة الله. فأرجع إليكم يقول رب الجنود: لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين: هكذا قال رب الجنود، ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة. فلن يسمعوا ولن يصغوا إلي يقول رب الجنود. ربنا بعت مرات كتيرة للأولين، وبعت لهم أنبياء وترجوهم من أجل أنهم يسمعوا لكلمة رب الجنود ويخضعوا لأمر القائد الأعلى، لكنهم رفضوا. زي في كل مرة احنا بنكرر نفس أخطاء أبائنا ونفس سلوك أبائنا من جهة الرفض والعناد وعدم الإيمان. لكن شوفوا التعبير، ربنا يقول: فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود. مش لم يسمعوا ولم يصغوا إلى الأنبياء، لأن الكلام اللي قاله الأنبياء ما كانش من الأنبياء، لكن الكلام ده كان كلام ربنا شخصيا. عشان كده ما تبصش ان الكلام اللي بيتقال ده كلام الخادم الفلاني، لكن هو كلام الرب مبعوث لكل واحد فينا لكي ما يحدد كل انسان موقفه من كلمة ربنا. اباءكم اين هم؟ اباءكم اللي عصوا واللي رفضوا ان هم يسمعوا، هم فين دلوقتي؟ والانبياء هل ابدا يحيون؟ اباكم اللي رفضوا يسمعوا فين؟ والانبياء اللي كانوا بيكلموهم وبينذروهم وبيسمعوهم كلامي، كمان الانبياء راحوا فين؟ هل الانذار هيفضل مستمر على طول؟ هل الى الابد يحيا الانذار؟ بصوا كويس، تعرفوا ان اباكم انتهوا وماتوا، وايضا الانبياء اللي كلموهم انتهوا وايه وماتوا. اذا كان الله بيرسل تحذيرات وبيرسل للانسان انه يستيقظ ويفوق قبل ما الوقت يمضي، فالتحذيرات دي مش هتستمر على طول، هيجي وقت وكله هينتهي. اباكم فين؟ ياما مشوا في الشوارع اللي انتوا بتمشوا فيها، ياما اكلوا الاكل اللي انتوا بتاكلوه دلوقتي وبتحاولوا تقلدوهم وتعملوا نفس التصرفات، يا متمتعوا بنفس المتع اللي انتوا بتسعوا انكم تتمتعوا بيها، يا ما كان ليهم رغبات وامال وطموحات نفس الرغبات والطموحات اللي موجودة عندكم دلوقتي. لكن هم فين ابائكم دلوقتي؟ راحوا فين بالمتعة وبالطموح وبالحياة اللي عاشوها؟ كله انتهى. حتى الأنبياء اللي كلموهم انتهوا وماتوا، لكن كلمة ربنا هي اللي بتبقى إلى الأبد، واللي بيقوله ربنا هو اللي بيتم، واللي بيتكلم بيه ربنا هو اللي بيحصل. كلمة ربنا هي الحقيقية، الكل بيتغير والكل بينتهي، لكن كلمة ربنا لا تزول ولا تنتهي وتبقى باقية إلى الأبد، لأن كلمة ربنا هي المنتصرة والغالبة باستمرار. ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء، أفلم تدرك أبائكم؟ كلام اللي أنا قلته والتحذيرات اللي بعتها على فم الأنبياء مش حصلت؟ أبائكم انتهوا والأنبياء انتهوا، لكن كلمتي هي اللي حصلت. لما ربنا ارسل مرات كتيرة وقال لهم خدوا بالكم لو ما تتوش هيبقى فيه دمار وفيه خراب، وربنا هيسلم اورشليم للهلاك. اورشليم مدينة الملك العظيم اللي فيها الهيكل ما صدقوش وما ايدوش كلام الانبياء، فبيقول لهم دلوقتي الكل انتهى لكن كلمتي هي اللي بقت حقيقة وكلمتي هي اللي حصلت فعلا. افلم تدرك اباءكم، اهي حصلت اباءكم وتمت فيهم الكلمة اللي فضلوا يهربوا منها ومش عايزين يصدقوها ومش عايزين يقبلوها. خدوا بالكم من حقيقة ان عدم ايمان الانسان وعدم تصديق الانسان لكلمة الله لن يعفي الانسان من المسؤولية. يعني في واحد ممكن يتحجج ويقول الكلام ده يا ربي ما يمشيش عليا، ليه؟ لان انا ما صدقتهوش، انا ما عرفوش، ما كانش يخش عقلي، حاجة غير لوجيك. ربنا يقول له كده مش معنى انك ما بتقبلش القانون او انك رافض للقانون انك ما تخضعش للقانون. يعني انا لو في الدولة بتاعتي في قانون وانا بقول القانون ده مش عاجبني وسلكت عكسه ابقى بريء اطلاقا، لازم هخضع للقانون حتى لو ما كانش عاجبني، حتى لو حاولت اتهرب منه واقول الكلام ده مش على مزاجي، الكلام ده ما صدقوش، الكلام ده ما عرفوش. يجيبوا المتهم ويقولوا له انت كسرت القانون، يقول لهم اصلي ما عرفش القانون، يطلعوه براءة اطلاقا. مش حاجة اسمها ما عرفش، مش حاجة اسمها مش عاجبني، مش حاجة اسمها ما صدقتش. القانون لابد ان هو يسير. نفس الوضع، الناس اللي بترفض كلمة ربنا وبتهرب منها مش هتيجي تتحجج في يوم من الايام وتقول لربنا اصل ما سمعتش الكلام ده. وهو في ناس تحب تهرب من الكلمة وتيجي تلاقي في يوم الدينونة تقول لربنا انا ما سمعتش الكلمة دي، ربنا يقول لها ما فيش حاجة اسمها ما سمعتش، مش حاجة اسمها ما عرفش، مش حاجة اسمها ما قبلتش، ما صدقتش. أفلم تدرك أباءكم؟ كلمة ربنا لابد أن تدرك كل إنسان، كلمة ربنا لابد تدرك كل إنسان، توصل لكل واحد، سواء هتوصله بالبهجة والفرح والخلاص والرجاء أو توصله بالدينونة، هتوصل الكلمة. فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. كانت تبقى مغلطة عجيبة جدا لو إن الشعب بعد ما سلم للسبي والدمار وللخراب وللحرب إن هم يقولوا إن الحالة اللي وصلنا لها دي كانت نتيجة مثلا إن الجيش بتاعنا ضعيف أو إن ما عندناش إمكانيات، كانوا ممكن يبرروا الهزيمة بتاعتهم والخراب والسبي بتاعهم بأي تبرير آخر، لكن ما يقدروش يبرروا لأن ربنا سبق من الأول وقال لهم إنكم تسلموا للخراب وللدمار. أصل ساعات تحصل مشكلة في حياة الإنسان فيحاول الإنسان يزيفها، صدفة، الأمور جت كده، اللخبطة حصلت بدون قصد. مش حاجة اسمها صدفة واللخبطة حصلت بدون قصد، لا، ده الله يقصد كل شيء وكل شيء مرتب. عشان كده الآباء قالوا فعلا، آسف، الأبناء قالوا فراجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود، زي ما ربنا كان قاصد ومرتب وقائل هكذا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. لما رجعوا واعترفوا بخطيئتهم واستجابوا بروح التوبة لدعوة ربنا ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود، ام ربنا ابتدى يبعت رؤى لذكريا، وفي كل رؤية يدي شعبه احساس بشيء معين. وفي اليوم 24 من الشهر 11، يعني بعد 3 شهور من الكلمة الأولانية، الكلمة الأولانية كانت في الشهر 8 دلوقتي في الشهر الحادي عشر بعد ما جازوا اختبار الثلاثة، عارفين رقم ثلاثة رمز للايه؟ للقيامة. فجازوا حياة التوبة وحياة القيامة، راح ربنا بعت لهم رؤية بقى. في الشهر في الحادي عشر من شهر شباط في السنة الثانية لداريوس، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا: رأيت في الليل وإذ برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل، وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت: يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال للملاك الذي كلمني: أنا أريك ما هؤلاء. وحيبتدي زكريا يحكي لنا عن ثمن رؤى شافها، ثمن رؤى. حتى الجميلة اللي لازم ناخد بالنا منها ان بدون الرؤى الحياة ما بيبقى لهاش معنى، او ما بيبقى لهاش طعم، او الانسان ما بيفهمش الحياة. عشان كده الانسان محتاج الى رؤية يقدر يعرف من خلالها طعم الحياة. والعجيبة ان الرؤى ما بقتش تظهر لذكريا الا ما بعد الشعب قدم روح التوبة ورجع لربنا فعلا. عشان كده التوبة هي الباب الرئيسي لانسكاب الرؤية في حياة الانسان، ان الانسان يبقى له رؤى غير الرؤية اللي بيشوفها بالعينين الجسدية. لو تفتكروا واحنا برضك في نفس الوقت ده بنستعد لعيد حلول الروح القدس في يوم الخمسين، يقول النبي قال آية لطيفة قوي واستخدمها بطرس الرسول لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، لما قال كده: يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم ايه؟ احلاما. كل ده يحصل امتى؟ في اليوم اللي يحل فيه روح الرب. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. الروح القدس اللي تمتعوا به نتيجة حياة التوبة اللي عاشوها ابتدى يعلن لهم عن ثمن رؤى الله يكشف من خلالها للانسان ما يريد ان يوصله ليه. هي دي بركات الروح القدس، انه يعطي الانسان رؤى. يقول: رأيت في الليل. بس هو بيفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية. الحلم ده ايه؟ ايه الفرق بين الحلم والرؤية؟ الرؤى بتبقى والانسان متيقظ عقله صاحي، لكن الحلم بيبقى والانسان نايم. وان كانوا يقولوا باستمرار ان الشباب هو اللي بيحلم، لان الشباب بينام كتير، لكن الشيوخ هي اللي بترى رؤى، لان الانسان لما بيكبر ويعجز حتى نومه بيبقى ايه؟ قليل، ما بينامش كتير. لكن هو اللي ليه مقدرة على الرؤى، كأنه يعني بيقول بيدي الشباب حكمة الشيوخ وبيدي الشيوخ قوة الايه؟ الشباب. يقول: رأيته في الليل. وكلمة الليل معناها الضلمة، لكن بالرغم من الضلمة اللي كانت محيطة بيه كان بيتمتع بايه؟ برؤية. خدوا بالكم من هذا المعنى، لان في اوقات كتيرة بتبقى حياة الانسان كلها ضلمة وحواليه ظروف سيئة وصعبة وعمال يتخبط وعمال يتضايق وتعبان، لكن شوفوا في روح التوبة الجميلة ربنا يفجر له رؤية في وسط الليل، في وسط الظلمة يرى نورا، يرى رؤية. كان حال الشعب اللي راجع من السبي تعبان جدا، امكانياته المادية معدمة، مقاومات وصعوبات، والمدينة خراب، والعمل عشان البناء صعب وشاق ومكلف. كان في ليل يلفهم، لكن في وسط هذا الليل كانت هناك رؤية من الله للإنسان. رأيت في الليل وإذ برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل. وإذ برجل، كانوا حاضرين من الاول معنا لما رأينا الاصحاح كله، هيطلع في الاخر الرجل ده مين؟ سيد المسيح. هيطلع هذا الرجل ملاك الرب، سيد المسيح الذي تجسد راكب على فرس احمر، واللون الاحمر ده لون الدم، لون الفداء. شافوا زمان كده اشعيا: من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر، ما بال لباسك محمر كانك دائس المعصره وحدك. يقول: جزت في المعصره وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. فاللون الاحمر ده لون الفداء، رجل راكب على فرس، رجل جاي بالفداء، وهو واقف بين الآس. الآس ده شجر بينمو في فلسطين، وشجر قصير مش طويل، شجر صغير لكن شديد الخضرة، أغصانه كثيفة وليه رائحة عطرية، رائحة جميلة جدا. وكانوا بياخدوا من شجر الآس ده ظلالات يصنعوها في عيد المظال مع أغصان النخيل. شجر صغير قصير لكن أخضر وليه رائحة جميلة. فبيقول أن هذا الرجل كان واقف بين شجر الآس الذي في الظل. شجرة الآس الصغيرة اللي واقف في وسطيها أو في وسط شجر الآس هذا الرجل الراكب على الفرس الأحمر، شجر الآس ده يرمز إلى أورشليم، أو يرمز إلى النفس البشرية. أنا وأنت وأنت كل واحد فينا شجرة آس، صحيح صغيرة، صحيح مركونة في الظل. في الظل ترجمة بتاعها في قاع الوادي أو في أعر الوادي أو في جوف الوادي. لما يقولوا مثلا عن واحد كان ظاهر قوي وبعدين يعني ركنوه على الرف زي ما بيقولوا، أو حطوه فين؟ في الظل. في الظل يعني ايه؟ مش باين، مستخبي. لكن اللي واقف في الشمس ده واضح، واضح في النور، ظاهر. فهو رمز لأورشليم الضعيفة او النفس البشرية الضعيفة اللي موجودة دلوقتي في الظل. لان أورشليم قبل السبي في ايام مجدها، ايام داود وايام سليمان، كان ليها شنة ورنة، كان ليها وضع كبير جدا بين الامم. حتى لما جير فيها أرمية يقول: كيف جلست العظيمة في البلدان، سمى أورشليم كده العظيمة في البلدان، تبكي ودموعها على خديها. جلست في الأرض العظيمة. فدلوقتي أورشليم بقت في الظل مركونة. لكن الشيء الجميل إن الله في وسطها، إن المسيح في وسط شجر الآس، في وسط الناس الضعفاء الصغيرين. لا تخف أيها القطيع الصغير، زي ما بنقوله في مزمور النوم: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك لا في عظائم ولا في عجائب أعظم مني. لكن أنا محتاج لك زي ما الفطيم محتاج لأمه. فبيشوف المنظر الجميل أن المسيح راكب على الفرس الأحمر بين شجر الآس اللي بقى في الظل. صحيح ما بقاش مشهور وواضح زي شجر البلوط الكبير ولا زي شجر الارض العظيم، لكن شجر موضوع في الظل. لكن ربنا هو اللي بيضلل عليه بقى، الناس نسيته واستخبى، لكن هو بيتمتع زي ما بيقول في المزمور الساكن في عون العلي: ها في ظل اله السماء يبيت. وخلفه خير حمر وشقر، شقر يعني صفرة، وشهب يعني بيضة. لاحظوا ملاحظة جميلة قوي ما بين هذا السفر وسفر الرؤيا. هنا زكريا بيشوف السيد المسيح جاي راكب على فرس أحمر، لكن في سفر الرؤيا بنشوف المسيح راكب على فرس مين فاكر؟ أبيض. طب اشمعنى؟ أصل في العهد القديم بيعلن المسيح اللي جاي بالفداء، اللي جاي باللون الدم. لكن في العهد الجديد بيعلن المسيح المنتصر، لأن اللون الأبيض هو رمز الانتصار. ففي العهد القديم لسه بيعلن لهم المسيح الفادي أحمر كفادي طهرني بدماه، لكن في العهد الجديد في سفر الرؤيا المسيح معلن كمنتصر، خرج غالبا ولكي يغلب. لكن وراه فرقة من الخيول ليها اللون الأحمر والأصفر والأبيض، فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ مين اللي وراك دول؟ فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء. أنت عايز تعرف؟ أنا هعرفك الأسرار بتاعت هؤلاء. كأن السيد المسيح يريد أن يتحدث إلينا وفينا لكي ما يعرفنا، بس المهم أن الإنسان يطلب، اللي عايز يعرف يسأل. اطلبوا تأخذوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فقال له أنا هعرفك سر هؤلاء إيه. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا قد جلنا في الأرض، وإذ الأرض كلها مستريحة وساكنة. الرؤية هنا ربنا عايز يوريهم ملاك الرب الواقف بين شعبه وبين شجر الآس يحرسه. الله في وسط شعبه بالرغم ان شعبه في حالة من الظل او في حالة من الضعف، او شعبه مرزول متروك محتقر، لكن الله في وسط هذا الشعب، والله بيبعت جنوده او ملائكته يجولوا في الارض. اذا كان الشيطان بيجول في الارض يجول ملتمسا من يبتلعه، ولما شفنا في قصة أيوب لما ربنا بيسأله أنت جاي منين؟ قال له من الجولان فين؟ في الأرض. إذا كانت قوة الشر بتجول في الأرض، فأيضا قوة الخير دي الرؤية المطمئنة اللي بتتبع ملاك الرب اللي بتتبع المسيح بتجول في الأرض وبتفتقد الأرض، وفي كل مكان تصل إليها قوة الله. إذا كنا شايفين الشر عمال يتزايد في العالم، وما من مكان في العالم إلا وإيدين الشيطان ممدودة فيه، سواء بالخطية وبالنجاسة أو بالحروب وبالكراهية وبالبغضة، لكن الرؤية المطمئنة والمفرحة أن يد الرب أيضا في كل مكان للخير، إن عينين ربنا الحارسة. وحنشوف ازاي ان هو بيعلن له حراسته ورعايته وسهره على شعبه بطريقة اوضح في الرؤية التانية كمان. لكن هي دي عناية الله الساهرة بتجول في الارض. كانوا زمان الفلاسفة يقولوا ان الله ترك الارض بسبب الشر المتزايد فيها، لكن كتابنا المقدس بيقول لا، ربنا ما سابش الارض، ما سابش الانسان، لا يترك ولا ينسى ولا يهمل ولا يتخلى أبدا. ده ربنا باعت ملائكته في تجول في كل الأرض، ومعنى هذا الكلام أنه يعرف كل شيء في الأرض ويدبر كل شيء في الأرض أيضا. الصانع ملائكته رياحا وخدامه كلهيب نار يتمموا إرادته ويتمموا مشيئته، والملائكة بترجع وبتديله التمام. فقال له دول اللي بعثهم ربنا للجولان في الأرض يدبر شؤون الأرض كلها في كل مكان من أقصائها إلى أقصائها. فرجعوا وادوله تقرير إذ الأرض كلها مستريحة وساكنة. كلمة مستريحة وساكنة مش معناها يعني أن الأمور مستتبة، لكن الشعوب ريحت نفسيها، عايشة في راحة واطمئنان كاذب، عايشين في الخطية وفاكرين ان الخطية بتديهم هذا الاطمئنان. ما هو كل الارض مستريحة ومطمئنة لان معهم القوة والغلبة. وفعلا تاريخيا في هذا الوقت في عصر داريوس الملك كان مفيش حروب، لان داريوس كان اسس المملكة الفارسية والمملكة الفارسية أخضعت كل الممالك اللي حواليها حتى مصر كانت خاضعة ليه. قمبيز جه وهد المملكة الفرعونية خالص، اللي هو قمبيز اللي كان قبل داريوس. فلما جه داريوس كان كل الأرض مستريحة من الحروب ومطمئنة، مفيش حروب مفيش صراعات. لكن هذه الراحة وهذه الطمأنينة كانت زائفة، زي الإنسان اللي عايش في الخطية وبيتذايد في الخطية، وبعدين في حياته مفيش مشاكل فيطمئن أكتر. ويمكن تعرفوا في المزمور 73 ومزمور 37 المرنم بيعاتب ربنا ليه، إن الشرير وارف ومستريح وشكله مبسوط، بينما الصديق هو اللي حزين وتعبان. لماذا ينجح طريق الأشرار؟ ليه اللي ماشي بالعافية وبالكذب وبالخناق وبالخداع وبالقوة هو اللي عايش واخد حقه وهو اللي متمتع، بينما الإنسان اللي عايش صح هو اللي مظلوم ومضطهد؟ كانت كل الأرض مستريحة ومطمئنة، بينما أورشليم مدينة الملك العظيم ما كانتش مستريحة ولا مطمئنة. كان في ضيقات وآلام وأتعاب فيها، لدرجة أنه يقول لها في سفر أشعياء لما بيوصف أورشليم: أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية. كانت مذلولة ومضطربة وخائفة وخراب. ليه يا رب بتخلي الإنسان الشرير يعني حاسس بالراحة والانبساط وحاسس بالقوة وبالسلطان وبيعمل اللي هو عايزه ومطمئن ومستريح، بينما مدينتك تعبانة؟ المدينة اللي دعي اسمك عليها، النفس اللي دعي اسمك عليها هي اللي تعبانة ومضطربة. يقول له لا، احنا محتاجين للعين المفتوحة اللي تقدر ترى رؤية سليمة، اللي تقدر ترى الله كيف يتصرف. طمأنينة اللي عندهم والسكون اللي عندهم ده سكون زائف غير حقيقي. لكن العين اللي تقدر ترى الرؤية هي اللي تقدر تشوف الله وسط شعبه يدبر أمور شعبه ويدبر أمور الناس اللي هم ليه. فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود. ملاك الرب اللي هو رمز لشخص السيد المسيح، لأن عارفين ظهورات السيد المسيح في العهد القديم كان يقال عليها ملاك الرب. خدوا بالكم الحتة دي لأنها جميلة قوي. وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهودا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ في صلاة شفاعية جميلة جدا يقدمها الابن وهو في بستان جثيماني: إلى متى أنت لا ترحم أورشليم؟ حد أنت يا رب تغضب على البشرية وتغضب على الإنسان؟ ما هذه الصلاة اللي كان بيصليها المسيح في صلاته الشفاعية في جثيماني. ملاك الرب الواقف بين شجر الآس، نفس المسيح الواقف بين شجر بستان جثيماني يشفع في خليقته. إلى متى يا رب لا ترحم؟ يكلم الآب لأنه يمثل البشرية كلها. وقف المسيح يشفع فينا، عشان كده حتى في لترجية القداس في اللحن بتاع القداس الغرغوري يقول له: لأن شعبك وبيعتك يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين. ركزوا في الكلام، لما بيتكلم المسيح الكاهن في القداس الغرغوري، لان عارفين القداس الغرغوري بيكلم الابن، يقول له: شعبك وبيعتك يطلبون اليك بك ومعك الى الاب صارخين: ارحمنا ارحمنا ارحمنا. ما هي دي نفس صرخة المسيح اللي كان بيصرخ طالب لينا الشفاعة والرحمة. شفاعة المسيح الجميلة اللي قدمها بين أشجار جثيماني نفس شفاعة ذلك ملاك العهد الذي وقف بين شجر الآس ليقدم شفاعة من أجل أورشليم، أورشليم اللي هي أنا وأنت وأنتي. حتى إلى متى، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ وقف المسيح يشفع فينا لأنه بيشيل الغضب اللي كنا تحته، بيشيله فيه في جسده اللي أخذه نيابة عنا. وعارفين أن الشعب سلم للسبي وللخراب مدة 70 سنة، و70 سنة دول ابتداء من خراب أورشليم لحد السنة 6 من ملك داريوس اللي فيها تم أو كمل بناء الهيكل، لأن بناء الهيكل استمر 4 سنين، ابتدى من السنة 2 في ملك داريوس وانتهى البناء في السنة 6 من ملك داريوس الملك. لكن حجر الأساس كان وضع أيام كورش قبل الموضوع ده ب16 سنة. في صلاته الشفاعية اللي بيقدمها من أجل رفع الغضب وإعطاء الرحمة لأورشليم، فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية. آية لطيفة قوي، إن كانت إجابة الرب كلام طيب وكلام إيه؟ تعزية. إن شفاعته استجيبت، الغضب رفع والرحمة انسكبت. زي ما في المزمور بيقف يكلم ربنا كده ويقول له: ألا تعود أنت فتحيينا وشعبك يفرح بك، أرنا رحمتك أعطنا خلاصك، أرنا رحمتك أعطنا خلاصك. عايزين نشوف الرحمة بتاعتك، عايزين نتمتع بخلاصك. فكان الرب: إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لإيه؟ لشعبه، كلام طيب وكلام تعزية. يا ترى المسيح وصل لي ووصل لك الكلام الطيب وكلام التعزية؟ إيه هو الكلام الطيب ده وإيه هو كلام التعزية؟ وصل لنا رسالة الآب ذلك الكلام الطيب والكلام التعزية اللي الآب بعثوا لينا بواسطة الابن، اللي الآب بعثوا لينا بواسطة الابن. إيه اللي الآب بعثوا لينا بواسطة الابن؟ ها، والابن كده قال: خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم مين؟ المعزي، الروح القدس اللي هو الكلام الطيب اللي هو التعزية، الروح القدس اللي بيسميه المعزي. لما وقف المسيح يقدم شفاعة من أجل الإنسان، كانت الإجابة لصلاة المسيح الشفاعية هو سكب روح الله المعزي الطيب والصالح والمعزي لينا، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الله يتكلم باستمرار لكل الذين يشفع فيهم الابن كلام طيب وكلام صالح وكلام معزي. يا ترى قدرت تقبل هذه التعزية وهذه الفرحة؟ قدرت تعرف ايه هو الكلام الطيب وايه هو كلام التعزية ده هوت؟ قدرت توصل لك؟ المسيح بعث لك الروح القدس اللي هو يخبرك بكل شيء. قدرت تتعرف على عمل الروح القدس اللي بيعزيك وبيفرحك بذلك الكلام الصالح والطيب؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ايه هو الكلام الصالح والكلام الطيب اللي المسيح بشفاعته الاب ارسلهولي وبيبعتهولي كل حين وبيسمعهولي؟ وزي ما بيطالب زكريا انه يروح يقوله للاخرين، ايضا المسيح بيطالبنا ان احنا نروح نقوله للاخرين. ايه هو ذلك الكلام الصالح الكلام الطيب كلام التعزية؟ نشوف المرة الجاية ان شاء الله. بسم الله وبارابنا روح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح الاولاني من عدد 12. فاجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، الى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية: فقال لي الملاك الذي كلمني: نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم عام الشر. لذلك هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فيبنى بيتي فيها، يقول رب الجنود، ويمد المثمار على أورشليم. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود: إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعذي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت عين ربنا الساهرة المفتوحة اللي بلتي تجول في كل الأرض، تتفقد الأرض وتتفقد الخليقة كلها من خلال الناس الفرسان اللي كانوا راكبين على الخيل الحمر والشكر والشهب، اللي رجعوا وادوا ربنا تقرير عن كل أحوال الأرض. وشفنا منظر جميل لشفاعة السيد المسيح الكفارية اللي قدمها في بستان جسيماني، ورمزها اللي كان موجود في شخص ذلك الملاك الذي صرخ قائلا: إلى متى لا ترحم أورشليم؟ وشفنا ان في الليتورجية ما زلنا نقول للمسيح كده في القداس الغرغوري: شعبك وبيعتك يطلبون اليك بك ومعك، يعني بنطلب بي ومعاك الى الآب قائلين: ارحمنا ارحمنا. فبيقول ان هو كلمه بكلام طيب وكلام تعزية، زي ما سمينا زكريا اللي معنى اسمه الله يذكر، وان الله متذكر ولا ينسى الانسان ابدا، وقلنا ان زكريا هو نبي الرجاء. فتعالوا نشوف الرجاء الجميل لينا في هذا الكلام الطيب وفي كلام التعزية اللي ارسل الينا وقال له: روح نادي بهذا الكلام. فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة. أول حاجة في الكلام الطيب وكلام التعزية أن ربنا بيغير علي جدا، بيغير على النفس البشرية غيرة عظيمة، لأنه بيحبها حب شديد جدا هو بيغير عليها، وبيشبه تلك الغيرة بأنها غيرة عظيمة لأنه بيحبها جدا، حتى وإن كان أدبها وسلمها للتأديب وسلمها للضرب. فأيضا من أجل غيرته على النفس البشرية، غيرته على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين. أنا غيران لأني بحبها، عشان كده سلمتها للتأديب، وعلشان أنا بغير عليها هأنتقم أيضا من اللي هم أذلوها. كان تقرير الفرسان اللي رجعوا قالوا له: الأرض كلها مستريحة وساكنة. فهنا ربنا بيعلن: أنا غضبان على الأمم المطمئنين، الناس اللي مسترخية، والناس اللي عاشت في الشر وفي الخطية ومش حاسة بخطورة الموقف اللي فيها. زي ما بيتكلم في المزمور ويقول: لماذا الشرير عاثيا وارفا؟ حاجة كبيرة قوي وأوراقه مورقة وليه ظل وعايش مرتاح، بينما الصديق إنسان تعبان. ليه الشرير منتصر ويبدو أنه يحيا في راحة وفي سعادة وفي متعة، بينما الإنسان اللي تبع ربنا إنسان متعب ومثقل؟ لكن في واقع الأمر ربنا بيعلن: إني غضبان على تلك الأمم المطمئنين، لأن اطمئنانهم والراحة والسعادة اللي عايشين فيها دي راحة واطمئنان مزيفين شكليين، مش مؤسسين على بر، مش مؤسسين عليا على الله ذاته، لكن مؤسسين على الخطية، والخطية لا تدوم، والشر لا يمكن أن ينتصر. عشان كده ربنا بيعلن الخبر الثاني إن الشرير اللي داين إنه منتصر وإنه سعيد وإنه مطمئن، لا ده فيه غضب عظيم جاي عليه. لإني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. بيتكلم يعني إنه غضب على أورشليم شوية صغيرة، لكن الأمم اللي زي بابل وزي أشور أعانوا الشر وزودوا المكيال، وبني أدوم كانوا يقولوا هدوا هدوا حتى الأساسة إيه منها. يعني ربنا بيتكلم عن غضبه على أورشليم إنه كان غضب قليل مؤقت، مجرد غضب للتأديب، لكن هم حولوا هذا الغضب للانتقام وأعانوا الشر وتفشوا فيهم. لذلك هكذا قال الرب، بيقول لها الخبر الثالث الطيب والصالح، قد رجعت إلى أورشليم. أنا رجعت لأورشليم مرة تانية. إذا كان قال لهم في أول الإصحاح ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود، فهو بيعلن الخبر الطيب للنفس اللي استجابت وقدمت توبة ويقول لها أنا رجعت لك. رجعت إلى أورشليم بالمراحم. إذا كانت صرخة الشفاعة حتى متى لا ترحم؟ يقول له أنا رجعت بالمراحم. أنا راجع لأورشليم ومعايا مراحم كثيرة جدا، فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود. أنا راجع لأورشليم، وما قالش راجع لكن إدى الفعل بمعنى الماضي، رجعت. قد رجعت إلى أورشليم بأداة تحقيق قد، إني رجعت لها فعلا. قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فيبنى بيتي بها يقول رب الجنود. البيت اللي تركته وصار خرابا لا يبنى مرة تانية، ويمد المطمار على أورشليم. المطمار اللي هو اللي بيستخدمه الراجل البنا عشان يثبت استقامة الحائط، الخيط اللي بيحطه فيه تقيلة عشان يعرف إن كان الحائط ده طالع معوج أو طالع سليم رأسي مستقيم. إنما راجع بالمراحم يبنى البيت وتبنى أورشليم وتبنى كل خرب موجودة في هذا المكان. كانت رحمة ربنا والخبر الطيب والتعزية إن كل خراب يبنى، كل شيء مهدود يبنى. ما أجمل إن الله يبني كل شيء في كياني، كل شيء مهدود فيا، كل شيء خربان، سواء في جسدي أو في نفسي أو في روحي، في مشاعري، في أفكاري، في تصرفاتي، في سلوكياتي، كل شيء خربان يرجع. ربنا يرجع لينا بالمراحم ويبنيه ويجدده مرة ثانية. ده الرجاء الحلو اللي ربنا بيكلمه وبيقوله للإنسان، إن الله عايز يرجع، يرجع ومعاه مراحم كتيرة من أجل البناء ومن أجل التغيير. نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود، خبر ثالث، كلام طيب وتعزية. إن مدني تفيض بعد خيرا. لاحظوا ربنا بيتكلم مدني، مدني يعني بتاعتي أنا. الله يقتنيها لنفسه مرة ثانية بعد ما كان سلمها وتركها وأهملها، لكن الله يرجع ياخد المدن دي ويقول المدن دي بتاعتي أنا، مدني تفيض بعد خيرا. مش بس انها تبنى ولكن تمتلئ بالخيرات. والرب يعزي صهيون بعد. ومش بس تفيض بالخيرات وتمتلئ بالخيرات، لان ممكن النفس يبقى عندها من الخيرات والامكانيات لكن مش قادرة تفرح بخيراتها وبامكانياتها. لا ده يقول تفيض مدني بالخيرات وتفيض بالتعزية والفرح وتفرح بالخيرات اللي عندها. والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. الخبر الثالث المفرح المسر ان مش ربنا هيقتني المدن ويجعلها طفيت خير فقط، ومش بس هيخليها فرحانة، لكن هيختارها ليه، تبقى مختارة ليه. يجدد الاختيار مرة تانية ويرجع ويثبت اختياره لأورشليم. تخيلوا لو احنا فعلا بندرك وبنشعر هذا الاحساس ان انا مختار، ان ربنا مختارني انا بالذات. ده احنا يعني لما بنشوف واحد بيختاروه يروح مكان معين او يدوله حاجة معينة كلنا بصين اشمعنى وليه. تخيلوا ان ربنا مختارني انا. الله يختار النفس البشرية، لان اورشليم دي هي رمز الكنيسة، رمز كل نفس بشرية. فده الكلام الطيب والصالح والتعزية، ان الله يعود بالمراحم، ان الله يبني اورشليم، يبني النفس، ان الله يجعل تلك النفس المدن له ويجعلها تفيض خيرات ويعطيها تعزية ويجعلها مختارة. ان الله يختار النفس البشرية. بس تلاحظوا في كلمة تكررت ثلاث مرات، كلمة بعد بعد بعد. فتفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد، ويختار بعد أورشليم. إشارة إلى زمن أو وقت معين الله يتمم تلك النبوات فيه فعلا. ويعني فيكم بيدرس شوية يعرف أن دي من النبوات اللي بتتكلم عن العصر المسياني، واللي ما زال اليهود حتى تلك اللحظة يترجون إتمام هذه النبوة حرفيا. هما بيستنوا بناء الهيكل زي ما شفنا قبل كده، ان هم مجهزين الحوائط بتاعته ويستنوا وينتظروا فعلا ان الله يختار اورشليم ثانية ويفيض عليها بالخيرات وبالتعذية وبالمراحم وبالبناء. دي من ضمن النبوات اللي يتوقعوا مجيء المسيح وملكه الالفي. لكن احنا ككنيسة نؤمن بان هذا الايمان هو اشارة الى الكنيسة المختارة، او بالمعنى العملي الى كل نفس فينا مختارة الله يجعلها له يسكن فيها ويبنيها ويفيض عليها بالخيرات وبالتعزية لانه مختار. عشان كده بولس الرسول يسمينا احنا المختارين، احنا القديسين المختارين، لان اختيار الله للإنسان باستمرار. زي ما قال للتلاميذ: لستم أنتم اخترتموني، بل أنا الذي اخترتكم. نتيجة محبته ورحمته، وليس نتيجة استحقاق إنسان أو امتياز إنسان عن آخر، لكن نتيجة رحمة الله ومحبته واتضاعه، فهو يختار كل نفس بشرية. ده الكلام الطيب والكلام التعزية اللي الروح القدس بيقوله لكل نفس، لان هو الروح المعزي اللي كل نفس رجعت للمسيح بالتوبة يعلن لها عن تلك المراحم وعن هذا الفيض من الخيرات وعن هذا الفيض من التعزية وعن هذا الاختيار، ان الله يختار كل نفس بشرية ترجع اليه. بعد كده ربنا ينقله لرؤية تانية. بعد ما وراه الرؤية الأولى اللي كانت بين شجر الآس: فرفعت عيني ونظرت، وإذ بأربعة قرون، فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. وأراني الرب، فأراني الرب أربعة صناع، فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديلها. شاف رؤية أخرى عبارة عن 4 قرون، وعارفين أن القرن رمز للقوة، بس 4 قرون 4 قوات طلعت موجهة ضد مدينة الله وضد إناث الله وشعب الله، والأربعة دول رمز للمقاومة. نشوف مثلا في سفر دانيال يتكلم عن القرن الصغير اللي طلع وحارب القديسين وغلبهم، فالقرن رمز للقوة المقاومة، وهم 4 يعني جايين من الاتجاهات الايه 4. حتى لو كانت في قوة معارضة من كل ناحية ضد الانسان، لكن يقول ان 4 قرون دول ربنا جهز لهم 4 صناع علشان يبددوا تلك القرون. كل آلة صورت ضدك لا تنجح. في رؤية مطمئنة ان مش بس الله ينظر كل امور الارض زي ما شاف الرؤية الاولى، لكن ايضا الله ينظر ويدبر. خلاص في 4 قرون في مقاومة من كل اتجاه ومن كل ناحية، لكن في صناع يبددوا تلك المقاومة ويهزموا تلك المقاومة اللي قايمة ضد شعب الله وضد الإنسان اللي تبع ربنا. حاجة لطيفة إن العدد 4 من كل ناحية، لكن زي ما هم 4 مقاومين أيضا في 4 صناع. على عدد المقاومين الله يرسل مخلصين على قد العدد. في 4 مقاومات في 4 مخلصين هيجوا يخلصوا. عشان كده كل آلة صورت ضدك لا تنجح. على نفس عدد المقاومين الله يرسل مخلصين. وفي نفس الوقت، مش بس في العدد لكن في الوقت كمان، في ذات الوقت الرب يخلص في وقت الاحتياج، في وقت الانسان لما يلاقي المقاومة قدامه شديدة. عشان كده يقول في المزمور: وجد شديدا في الضيقات. ان ربنا لما اختبر لقيناه ان هو شديد وقوي جدا في الضيقات. في الضيقات بيسندنا قوي لانه بيرسل لينا على حسب العدد وفي نفس الوقت. بس خدوا بالكم الافعال، يقول: فرفعت عيني ونظرت. لما رفع عينيه هو لوحده وبص، ما شافش غير 4 قرون، ما شافش غير المقاومة، ما شافش غير الصعوبات. لكن شوفوا التعبير الجميل بقى يكمل: فأراني الرب 4 صناع. أم ربنا وراله بقى، هو لما بص لوحده شاف مقاومة، شاف قرون، لكن ربنا كشف عن عينيه فوراله الصناع اللي هيصنعه خلاص. في رؤية لو الإنسان بص لوحده يشوف إن الأمر صعب والمقاومة شديدة جدا، لكن لما ربنا بقى يكشف عن العينين ويودي الإنسان رؤية صحيحة، مش يشوف المقاومة فقط، ده يشوف الخلاص من المقاومة والقوة التي أعدت لمحو تلك المقاومة الشديدة. فأراني الرب، فعل جميل جدا إن ربنا كشف عن عينيه. زي أليشع وتلميذه جحزي، لما جحزي بط ورفع عينيه لقى الجيوش جاية والملك جاي بجيوش جبارة، فقال لأليشع: الحق ده احنا ضعنا. أم أليشع قال للربنا كده: اكشف يا رب عن عيني الايه الغلام. فربنا كشف عن عينين الغلام، فلقى ان كل الجبل مليان بخيل ومركبات نارية، فقال له: الذين معنا أكثر من الذين علينا. لما الإنسان بيبص بنفسه والوحده فقط للأمور، يلاقي أن المقاومة جديدة وجاية من كل ناحية. هنلاقيها منين ولا منين؟ من الجسد ولا من العالم؟ من الشهوة ولا من الضيقات ولا من الاضطهادات ولا من الآلام؟ هنلاقي من فين ولا فين؟ لكن اللي ربنا يكشف عن عينيه يلاقي ان لكل قرن مقاومة طالع في واحد صانع صنع لأجله لكي ما يبدد هذا القرن. ده شوفوا يتكلم عن القرون دي عملت ايه، يقول بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه، ذلت الكل لدرجة ان مفيش واحد قدر يرفع راسه من الذل ومن العبودية. ربنا بعت خلاص لكي ما يرفع ذلك الذل والعبودية عن الانسان، من اجل ان كل واحد فينا يرفع راسه. بعت له صانع. واللطيف ان ربنا ما بعتش جنود او فرسان، لا ده بعت صناع. الجنود والفرسان دول رمز للحرب وللعنف، لكن ربنا بيخلص الانسان بطريقة ايه؟ سلمية. صانع، الله خلق صانع، وهذا الصانع شغلته انه يبدد تلك القرون التي بددت يهوذا. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، صورت يعني صنعت خصيصا ضدك، اتفصلت لك، كل مشكلة كل دي اتفصلت عشان تبقى قدامك. ربنا هيبعت لك ايضا الصانع اللي هيفصل الخلاص على قد الدقيقة وفي نفس زمن الدقيقة وبطريقة سلمية جدا. ما بعتش رجال حرب لكن بعت صناع، وهؤلاء الصناع يرعبون تلك القرون. اذا كانت القرون دي صعبة وقوية جدا، فالله يهب الصناع قدرة على انهم يتغلبوا على تلك القرون، ويهب هؤلاء الصناع نصرة لكي ما يتغلبوا على تلك القرون. بس في بعض الاعمال قد تحتاج ليس الى رقة في صنعها، بل تحتاج الى قوة. يعني عشان تطلع الودعة وتفتحها تطلع الحيوان اللي جواها، مش هتطبطب عليها هتطلع. محتاج انك تستخدم ايه؟ قوة تكسرها علشان تطلع اللي جواها. فإذا كان الشر في شدته والمقاومة الشديدة في قوتها آتية من كل ناحية، فالله يرتب الخلاص. وعلى مقدار المقاومة الله يضع أمام المقاومة القوة اللازمة لكي ما تنتصر على تلك المقاومة. كل شر يجي في حياة الإنسان، تأكد أن الله يصنع لك قوة لكي ما تنتصر على هذا الشر، مهما تفاقم هذا الشر ومهما تزايدت تلك الخطية. في صناع الله أرسلهم. وإذا كان على المعنى الرمزي، مين هم الأربع قرون اللي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم؟ في رأيين. الرأي الأولاني بيقولوا اللي هم أربع ممالك، اللي هي مملكة بابل، وبعدين مملكة مادي وفارس، وبعدين مملكة اليونان، وبعدين مملكة الرومان. دول الأربع ممالك اللي شفناهم في سفر دانيال. لكن في رأي آخر، وقد يكون هو ده الأرجح، لأنه بيذكر إسرائيل، ما بيتكلمش عن أورشليم بس، لكن بيذكر إسرائيل اللي هي المملكة الشمالية. ففي أربع ممالك اشتهروا بمقاومة شعب الله جدا، اللي هم مصر أول واحدة استعبدت شعب الله 400 سنة، تاني مملكة مملكة آشور اللي دمرت